إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. في الحقيقة الإنسان يتعجب من الدور الهائل والعظيم جدا والمؤثر للمرأة، وبالذات يعني سن الفتيات وحملوا هذه الرسالة في بداية الدعوة إلى يعني أن مكن الله سبحانه وتعالى لهذا الدين. أننا أجد أدوار عظيمة جدا من بيت سيدنا أبو بكر الصديق بشكل خاص، اللي هي السيدة أسماء بنت أبو بكر الصديق رضي الله عنه. هي السيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أرضاها، كل الناس ليها حافظة مشهد شهير قوي أو ليه، وبيدرسوها لنا في ابتدائي أو في إعدادي أظن، يعني ذات النطاقين. إنما أنا عايزة إيه أقول يعني قبل ما نغوص في هذا المصباح، إن إحنا قبل كده تكلمنا عن مصباح أنثوي واحد، وهو بس رمز وليس بالعدد ولا بكثرة العدد في ضمن المصابيح بتاعتنا. يعني إحنا خدنا رموز للمرأة، إن كان رمزة أو اتنين أو ثلاثة أو أربعة فقط والباقي رجال، فتقدير لدورنا أيضا للمرأة. ويمكن فضيلة الشيخ اتكلم وحضرتك تكلمت في هذا الأمر، فالسيدة أسماء هي قصة كاملة لامرأة مسلمة مؤمنة من بداية شبابها إلى أن وصلت إلى سن 190 أو 100 سنة، من هي ذات النطاقين، هي اللي في الهجرة لها دور عظيم، تأخذ الطعام وتذهب إلى الغار للرسول صلى الله عليه وسلم وأبيها، ثم ما فيش حاجة معاها تشيل فيها الطعام فتشق نطاقها وتبقى ذات النطاقين ماشي كده هي خلاص في عهد النبوة وإيمان وكذا، ثم تتزوج الزبير بن العوام، وهنحكي طبعا جوه المصباح وهنقول إزاي كانت بتتعامل معاه، وتشله ايه فوق دماغها وتروح وتطحن ايه وتعمل ايه، وبعدين كبرت وطلقها سيدنا الزبير، وايضا هي ام تحتضن البطل عبد الله بن الزبير ابنها اللي برضو ربطه وكذا، والتربيه بتاعته طبعا كانت تربيه راقيه جدا، ثم هي الام اللي بتجد ابنها في اخر عمرها مصلوب مقتول وايه واقفه تحتسب عند الله سبحانه وتعالى بعد أن فقدت بصر. يعني من إلى هي مرحلة واحدة بطريقة منتظمة جدا، ما فيش فيها أب داون ولا من العطاء، عطاء من البداية حتى النهاية. بتضحي بابن زي ما تكون بتضحي بوقتها وبجهودها وتطلع الغار وترجع ومجهود وكذا وهي شابة، ثم كبرت برضو نفس العطاء. فالبداية المشهد الأول من مشاهدنا مع هذا المصباح الجميل، انه ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم يعمد اليها، وازاي هي تكون جندي من جنود الهجره. فعلا شرف للنظر، شرف يعني عظيم جدا انها تكون امراه ودورها في الهجره، يعني يوثق فيها انها تعرف سر يعتبر كان ممكن الهجره كلها تفسد لو اتقال لا يعني لا تطلعوا النساء على هذا. نعم، على فكرة يعني أنا حابب يعني نقطة كده هو الأستاذ سعيد والشيخ حازم، مسألة اعتقاد أن النساء يعني لا يمكن الواحد يأمن لسر بالنسبة لهم اللي بيتكلموا عن الأسرار. أنا ملاحظ أن السيرة النبوية فيها ما يدل على أن الرجال كانوا أسرع لإفشاء الأسرار من النساء، وكانت النساء أضبط للأسرار من الرجال. وهذكر قصة للسيدة أم سليم الخميصاء بنت ملحان رضي الله عنها، ابنها أنس كان بيخدم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعني ماشي في السكة فبتقول له تعال أدنو مني يا ولدي، يعني في البداية هي بتسأله إلى أين، قال أرسلني رسول الله في حاجة، قالت أدنو مني فدنا منها. طبعا إحنا متصورين على طول مدام يعني مشتاقة يعني عايزة تعرف الحاجة دي إيه، حتى الرواية بتقول ما يعني وما حاجته، قال إنه سر، قالت أدن مني يا ولدي، يعني أدن مني، سياق الكلام في عرفنا سر أدن مني عشان تقول لي السر ده إيه. قالت يا بني إياك أن تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد من إيه من الخلق. بتربي ابنها أن يحافظ على السر. أسماء ذات النطاقين تعرف مكان الغار وهي اللي تودي الطعام، وتحافظ على هذا السر، وأبو جهل حاول ينتزع منها أي معلومات مفيش وضربها ولطمها، ثم قال لها اكتمي عني هذه، فكان أرجل بكتير من الناس اللي من دول اللي بي يعني يدخلوا على النساء في بيوتهم. محرج، هو كان محرج انه ضربها بالقلم. نعم. فتحافظ على هذا السر السيده ام ايمن. لما يعني سيدنا ابو بكر يبعث لها يعني بعد ان ضرب ضربا شديدا وحمل مغشيا عليه، كان عقبه بن ابي عيد تضربه في المسجد الحرام، يحرف النعلين على وجهه، على وجه مين؟ سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه. فلما افاق قال ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالأم تعجبت مش تعرف، قال لها اذهبي إلى أم أيمن فاسأليها ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت فقالت أم أيمن ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رسول الله؟ يا سلام يا سلام. فرجعت بتقول بتقول من رسول الله؟ قال لها قل لها أن يعني أن أنا جايلك من عند أبو بكر وأم أبو بكر، يعني أبو بكر هيبعت ما بعتش حتى خدامة بتاعت تكون سمعت كلام من هنا. قالت أذهب معك إليه. يا سلام. وراحت ولم تفش سرا الا يعني قال لها ادعو الله، انا ادعو الله ان يهديها الاسلام، واسلمت بعدها بقليل ام سيدنا ابو بكر. اذا مثلت المراه في بدايه صدر الدعوه الصدر. ام حبيبه، ام حبيبه في الفتح. نعم. جاءها ابوها حتى البيت، وابوها هو قائد جيش المشركين. ايوه نعم. فلم تفشي له السر، هي الرسول هيحرك جيش الفتح الى مكه او لا؟ نعم صحيح. فانا اعتقد كنا النساء صدورهن كالقبر في حمل الاسرار، يعني صدر كالقبر. لا ومش بس بقى، ده في حاجه بقى اخطر. ايوه اتفضل. ان المراه الان بتدفع زوجها بكل قوه، تقول له عايزين فلوس، هات لنا فلوس، عايزين نعيش، عايزين نرتاح، عايزين نبقى زي فلان، اشمعنى احنا مش عارف ايه، وهكذا. ده المنتشر حتى الشكاوى والاتصالات والفضائيات وكذا اللي بنشوفه ده بيدل على هذا الامر. تعال بقى شوف العكس. هنا السيده اسماء بتقوم بدور خطير جدا جدا في الهجره. سيدنا ابو بكر اخذ من 5000 ل 6000، انت عارفني بحب الارقام بتاكد المعنى قوي بصراحه. من 5000 ل 6000 درهم اللي كانوا موجودين عنده، وخد المال ومشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة، وترك البيت بالولاد بكله، ما فيش أي درهم ولا دينار ولا أي شيء في البيت. فالسيدة أسماء بتعمل أكثر من دور. أول شيء إنها راضية، ما قالتش يا أبي سيب لي طب 1000 درهم، طب سيب لي 500، طب 100، طب 200 نصرف منهم ونعيش بيهم. لا لا لا لا، ثقة تامة في الله عز وجل، ثقة تامة في أبيها، ثقة تامة في إني متربية وتفاني في الحاجة دعوتها. التانية بقى، الحاجة التانية إن هي كمان خايفة على جدها، مش عايزة تزعل جدها كمان وتحسسه إنه هياخد. فهو جه بيقول لها أكيد أبو بكر ده مشي وخد الفلوس وفجعكم في المال. فتقول لا لا لا، ترك لنا خيرا كثير وذكاء كمان. فتجيب حجارة صغيرة وتملى شوال حجارة وجدها كفيف، وتاخد بإيده وتوريه له، شوف ده ساب لنا فلوس كتير. يبقى هي بترضى انها تقعد من غير فلوس. ترك لنا خيرا كثيرا، خيرا ما كسبتش. انا قلت خيرا كثيرا. خيرا. نعم. خيرا كثيرا الروايه الاولى. فهي رضيت ان ما فيش فلوس. نعم. ورضيت انها تقوم بدور في الهجره، ورضيت ان ابوها يسيبهم كده وتضحي وتقول له روح في سبيل الله، مع يعني بدون مع سلامه الله، وبتغطي الموقف وبترضي الجد وبتبين ادب رفيع، وبتتحمل بقى الاذى من ابو جهل كمان وما تفشيش السر، وبعدين تبقى ذات النطاقين لما تودي الطعام. يا سلام. يعني منظومه، حته الفلوس دي برضو منظومه مش واحده عاديه ابدا ابدا ابدا. نعم. كان طبيعي ان في اخر عمرها يحصل منها اللي هنقوله يعني. يعني المراه فعلا دورها دور قوي في الناحيه الرساليه. يعني انا حتى متصور انه لو لم تكن المراه في المدينه وفي مكه زي ما يمكن اشرنا قبل كده، ما كانتش السيره يمكن تكتمل ادوارها بالشكل ده، لانها زوجات الانصار في المدينه لولا انهم فتحوا بيوتهم عن رضا لاستقبال المهاجرين داخل بيوتهم من غير ما تحدث مشاجرات ومشاحنات بين الزوجه والزوج، انه انت جايب ناس في البيت ازاي، لولا كده كانت فكره الهجره لم تنجح اصلا. فالسيدة أسماء تعرف الأسرار وتنقل الأخبار وتؤتمن. يعني أنا ما يهمنيش هي كمان عملت، لكن أن يكون هذا موقعها الذي رشحها له النبي عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أنا يلفت نظر جدا أن السيدة أسماء كانت في قمة السخاء، وكانت هي وعائشة تتسابقان في السخاء، لكن كان جودهما مختلفا. هي أكبر من عائشة سنا على فكرة، نعم، على عكس ما هو معروف يعني، والناس فاهمة أنه عائشة هي الكبيرة وأسماء الصغيرة. أسماء الأكبر طبعا، أسماء أكبر. جود عائشة كانت تجمع الشيء إلى الشيء ثم تخرجه في النهاية، تطلع تحوش يعني وبعدين تطلع حاجة كبيرة كده يعني. أما أسماء فكانت لا تدخر شيئا، كل اللي يجي لها تطلع على طول، يجي لها تطلع على طول. فاشتهرت بهذا السخاء الذي لا ينتهي، يعني يوميا كلما دخل إليها شيء أخرجت شيئا وجادت نفسها بالكثير. وزي ما احنا شايفين يعني الحقيقة إن الشخصيات اللي هي في مصابيح الهدى كلها تميزت بهذا السخاء. غريب، حتى المرأة. وسبحان الله يذكرني بالحديث رواه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب، لما خلق الله جنة عدن ودل فيها ثمارها وشق فيها أنهارها ثم قال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، فقال الله تعالى وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. يا سلام. فهي من الصفات التي تقرب العبد إلى الله، من روائع الأحاديث اللي قالتها في السخاء، السخي قريب من الله. لسه أقول لك قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة بعيد عن النار، والعكس. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. فالسيدة أسماء رضي الله عنها عرفت بهذا الجود. هل دي تربية أسرية يعني؟ الأب أبوها يعني، الأب والأم والأهوة الأخت دي والأخت دي، يعني المسألة مش صدفة. لا أكيد أكيد دي حاجة غريبة. وبعدين شيخنا برضو تعال شوف بقى، هي دي الجميلة دي في صفاتها وفي أخلاقها، اتجوزت إزاي واتجوزت مين؟ يقول لك يعني في الرواية أنها تزوجت الزبير بن العوام وليس له من مال ولا أرض ولا مملوك إلا فرس. فتزوجت الزبير بن العوام وليس له إلا الفرس بس، فكانت تخدم الفرس وتطحن وتنقل لهذا يعني كانت تنقل النوى، النوى وهي بتخدم سيدنا الزبير وفرس سيدنا، حتى أرسل إليها سيدنا أبو بكر خادم في الآخر خالص. فبرضو بنفس المعنى اللي بنتكلم فيه من قوتها وكذا، إن إلا إنها أيضا بتتزوج يعني إنسان لا يملك شيء، وزوجة مطيعة جدا جدا يعني، وزوجة بتعمل وتصنع لزوجها ما يطلبه اللي هو عايزه. حتى يعني النهاردة ممكن واحدة تتأبى إن هي وترفض إنها تخدم البهيمة، تخدم البهيمة يعني الفرس ده يعني. ودي أسماء بنت أبي بكر، فكمان تضيف لمناقبها إن هي زوجة مثالية، زوجة رائعة يعني. والرسول يراها وهي تفعل هذا. نعم. ولا يتكلم مع يعني مع الزبير حتى في شيء، مع انه الرأي المستقر فقها انه المرأة ليست عليها هذا، ليس عليها هذا، ليست مكلفة بهذا. انما تلاحظ انه زي ما نقدر نقول بنات الاصول. أيوة. يعني بنت النبي عليه الصلاة والسلام السيدة فاطمة كانت تخدم في بيت علي خدمة شاقة الحقيقة، وبنت أبي بكر بنت الصديق أسماء كانت تخدم في بيت الزبير خدمة يعني، مش في البيت فقط وإنما تخرج لجمع نوى الفرس. النوى الفرس، الفرس، لأن الفرس ده بالنسبة للزبير بن العوام يعني لاحظ إن في فرسين اثنين فقط في غزوة بدر كلها، منهم فرس المقداد وفرس الزبير بن العوام. يعني معدة يعني عسكرية فريدة، نصف قوة الجيش في ناحية الخيول، سلاح يعني الفرسان، سلاح نصف سلاح الفرسان. نصف سلاح الفرسان. الحقيقة وهي تتودد للشيء اللي بيحبه زوجها انه فارس. يعني النهاردة احنا عايزين نقول لو ده نترجمه في حياتنا الواقعية، نعم، ده كان عنده فرس غالي عليه وهو مهم وما عندوش غيره، فهي بتخدم ذلك. ممكن يكون انا في اسرتي في بيتي عندي شيء كهذا وثمين عندي، او شغلي، ممكن نقول ده شغلي غالي عندي جدا، فاما مراتي تبقى واخده بالها من شغلي بتمهد ليا وبتساعدني ان اخرج لشغل ده فايق مبسوط مش فايق ورايق. اه بتخليني اشتغل او على او على طريق تاني بقى. امي لا طب ده فرس، طب ما بالك بقى امي المفروض الزوجه مع ام الزوج بتخدم اللي خلاها بتخدم الفرس وبتاخد بالها معنى تاني خطير. مش راضيين يبقوا فيه ألفة وبتسمع مشاكل كتيرة جدا بسبب الحمى وبسبب المشاكل، وبعدين يقعدوا يسألوا أسئلة عجيبة جدا. أنا بستغرب بصراحة اللي بيستفتي عبر الفضائيات، امرأة تتصل تقول إيه؟ هو حق الزوج عليا إن أنا أخدم أمه؟ فيرد طبعا أنا ما بدخلش في الناحية الفقهية، أنا بدخل أنا يمكن أنا عشان مرتبط بأمي قوي فأنا بقول يعني إيه ده، يعني إحنا هنوصل لدرجة إن زوجتي لسه بتسأل إذا كانت تخدم ده من حق ولا فرض ولا مش فرض، سنة ولا مش سنة، مش دعوة خالص، ده حاجة أنا بحبها، ده أمي. فأنت كل ما تتوددي لأمي وكل ما تخدمي أمي وكل ما تأكلي أمي وكل ما تبسطي أمي كل ما تبقي زوجة راقية وتبقي وناخد من السيدة أسماء. هي الحياة الزوجية قائمة على المكارمة، يعني على المكارمة، يعني مش انتظار الحكم الفقهي يجب ولا يجب، وإنما لازم يكون في كل طرف مجتهد في الاتجاه الخاص بيه وليس منتظرا. يعني انا بيلفت نظري انه فاطمه تخدم واسماء تخدم، مع ان اسماء ابوها راجل غني، راجل يعني غني ثري، يعني ابو بكر الصديق راجل ثري، وفي المقابل زوجات الرسول عليه الصلاه والسلام لم يروى انهن كنا في خدمه البيت بالصوره، بالعكس الرسول عليه الصلاه والسلام هو في خدمه اهلي او في مهنه اهلي. وخيرهم لما جاءت غنائم وقالوا طب ناخد بقى سبي ويبقى عندنا ناس وكده، فأنزل الله سبحانه وتعالى يا نبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يد يا نبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. لكن يعني في المسألة دي أنا بألحظ الحقيقة إن الحياة الزوجية لها جانبين، جانب الفرض وجانب الفضل، وربنا بيقول ولا تنسوا مش الفرض بينكم، الفضل بينكم. كأن فعلا زي ما حضرتك تقول ان الحياة الزوجية مش قائمة ان ده فرض ولا مش فرض، اذا جينا فعلا الى الفريضة الزوجة ليست يعني ليس من الواجب عليها ان تخدم امي الوجوب الشرعي، لكن انا بتكلم على الفضل كيف يعني امي هذه اهم مني. انا مش هقدر يا دكتور معلش عمري بحب اقطعك، بس النهارده بيفهموا دي كارثه، بتحصل كارثه. نعم. بياخدوا النساء دلوقتي بياخدوا دي في برواز ويقعدوا يوجعوا دماغنا انه الفرض ان انا ما اخدمش، وبتحصل بقى المشاكل من هنا. حضرتك اكد لنا على انه يعني ثلاث ارباع المشاكل غير اللي اعرفه يا شيخ سعيد. لا يعني اذا كان الفرض، اذا كانت الحياه الزوجيه بتستقيم باني طب ده راجل ممكن زوجته يقول لا انا بحب معلش الخلاف الفقهي هل خدمة المرأة لزوجها فرض ولا فضل؟ فقال هو ليس عقد استخدام وإنما هو عقد معاشرة، فهي يعني تمتن أو يعني الزوج. أنا يعني شايف المعالجة الصحيحة المسألة زي لو أن الزوج ذا قلب ويقوم بعملية مفاتيح الحب القلبي للزوجة الصحيحة، هذه الزوجة إذا أحبت تخدم أباه وأمه وأخاه وأخته وعائلته وضيوفه بكل حب وبكل رضا. لو ما حبتش بقى ما المشكله ان ما بتحبش دي، فعندما يعني لا يجوز الزامها الزاما يتعمل ديت بإطالة. يعني هذه المساله لا اجد لها مساغا في الفقه الاسلامي. واحنا يعني الحقيقه يعني بندفع دائما بالازواج ان يكونوا من اصحاب المروءات والكرم، لما الزوجه تعمل المساله دي يحييها ويكرم نزلها ويقدر جهدها. فيعني انا شايف لو يعني هو شيخ يلطف الجو في الحكايه. لا لا هو في الحقيقه انه لا لا هو قال لك بقى يعني هو الظاهر انتوا خايفين الدنيا تولع لما الناس اصل كتير دلوقتي يقعدوا يتصلوا. انا بشوف كتير بما ان القناه بشوفها كتير، فانا بشوف كتير فتاوى كده، ويعني عايز اقولها فزلكه فلسفه. عايز ضغط الواقع يخلينا الحياه يعني الاحكام الشرعيه احكام شرعيه الحقيقه. يعني هو احنا لو حبينا نقول انه سيدنا عمر اصدر ما يمكن ان يطلق عليه فتوى اجتماعيه، وقال اولم تبنى البيوت الا على الحب. بالضبط. فالواحد يقدر يقول ان البيوت تبنى سواء النهارده مزعلين بعض او باصين بعض، انما في حاجه اسمها قيم اجتماعيه. نعم. الحلال والحرام مرتبه اخرى، والا لو قلنا للزوج انت عليك ان تكرم زوجتك في حدود ما هو فرض عليك فقط، اللي فرض عليك تعمله ومش فرض عليك ما تعملوش، هتلاقي اكتر من 90% من احسان الزوج لزوجته هينتهي. صح ولا لا؟ لانه مش فرض. صح. لانه مش فرض. أيوة. يقدر يلغي 90% من اعماله. أيوة. انما احنا بنقول له انت عندك قاعده اجتماعيه في الزوجيه ان خيركم خيركم لاهله، فيشد حيله قوي علشان اهله، ويبقى كل عمل صغير داخل في باب الخيريه. فلما الرسول عليه الصلاه والسلام من ناحيه الاحكام الفقهيه ايه الواجب على الزوجه، ده مستوى، لكن في مستوى تاني اللي هو ايه، حسن تبعل احداكن لزوجها وطلبها مرضاته. النص كده، ان حسن تبعل احداكن لزوجها وطلبها مرضاته. فلما بتيجي الزوجه بتعمل امور من باب طلب مرضات الزوج، بيبقى المساله فيها انها وصلت، الحديث يعدل ذلك كله، يعني دخلت في مرحله الجهاد والصلاه والصيام والحج والعلم، دخلت في مرحله كبيره. فاذا احنا عندنا ما في جانب اخر شيخنا، انه هي كمان لها ام واب، واحنا نقول يعني من المكارم ايضا ان يكرم الاخ اهله. بس انا خايف تبقى نزعه يعني مصلحيه، يعني انا مش طب ما هو الشيخ برضه قال حاجه جميله، انا لازم استفيد بيزنس في الموضوع. اما من ضمن الفرائض على الزوجه انها ترضي الزوج، وارضائي او ارضاء احد الازواج او ارضاء حضرتك اكيد اكيد بإرضاء أمي وأبيه، فبالتالي والزوج كذلك. يعني أنا مش عايز بس يبقى النزعة إن إحنا بنطالب المرأة أن تفعل ذلك لوالد الزوج ووالدته، والزوج يفعل أيضا. نعم، يعني أنه يعني من أبر البر أن يكون الإنسان وصولا للرحم حتى لأبوها وأمها، جعله نسبا وصهريا. وأظن إن الحديث المعروف في أبو زرع، في حديث أبو زرع البخاري، مش هنتكلم يعني ما تقلقش. نعم. بس نتكلم معاك في الحكاية الفقهية. خلينا نرجع، أنا معجب جدا إن السيدة أسماء فعلا ناجحة في بيت أهلها، وناجحة كزوجة في بيت زوجها، وبعدين ناجحة كأم. الأدوار الثلاثة هذه، لا أحيانا واحدة تبقى فاشلة في علاقة مع أبيها. حلو قوي. وتقول لك أنا لما أتجوز بقى أعرف أتعامل مع زوجي، والعلاقة مع أبويا طول عمرنا بنشد مع بعض، فأنا يعني. بس على فكرة ده الغالب ما شاء الله. أن التي تنجح بنتا تنجح زوجة تنجح أما. نعم. وأن الفاشلة تظل، والرجل كذلك، يعني مش أنه العاق لوالديه أو اللي ما وصلش لدرجة البر بيفضل هو الزوج السيء، وبيفضل هو الأب السيء، وتبقى شغلانة لأنه خلق واحد تصدر عنه. لا ده عملت أكتر بقى، ده في معركة اليرموك عملت شيء غريب برضه. أيوة. صح يا شيخنا، أن هي جهدت وخرجت مع زوجها سيدنا الزبير بن العوام، بل وربطت عنانها بعنان زوجها، فكان لا يضرب الا تضرب معه، زيها زيه في الجهاد، فبرضه منزله ثالثه. لا الزبير ده فارس عظيم يعني، واصرت ان هي تخرج او هي اصرت على انها تكون معاه في ميدان واحد في الحرب. هذه مروءه نادره، والعرب تقول المروءه النادره في الاثواب الطاهره، يعني فعلا هذا ثوب طاهر بمعنى العائله اللي تنضج المكارم الراقية، اللي هي تدخل في معركة مع زوجها ومربوطة مع زوجها في رباط واحد، فلا يضرب ضربة إلا ولها، يعني فيها مساهمة قوية. هذه يعني قوة غير عادية، وأنا يعني أتحدى كل جمعيات حقوق المرأة وتحرير المرأة يعني أو تحليل المرأة يعني ال واحد الأولاد أول ما بيعملوا بيجيبوا اللام يعني تسريح زار بقت الكبار بقى دلوقتي شلاولاد. هي حقيقتها كده، هي حقيقتها كده. فالحقيقه بنقول لهم تعالوا وشوفوا يعني كيف كانت المراه لها هذا الحضور القوي المتميز في المواقف الفاصله، يعني مش يعني هي موجوده لما يكون في عزومه، فمعروف ان الست هي اللي رتبت المطبخ وبقى في المعركه بتحارب. لا دي معارك، دي هجرة، ديت مع يعني معركة بين الزبير بن العوام والحجاج ابن يوسف الثقفي، ودورها في هذه المسألة دور مشاركة وتثبيت وعطاء، يعني دي المرأة التي نريدها، يعني اختنى في الله هكذا نريده، احنا يعني انا ليا مقال بهذا العنوان موجود على صفحتي على الانترنت، يعني اختنا في الله هكذا نريدك، احنا عايزينك ناجحه بنتا لاب، وام عايزينك ناجحه زوجه لرجل يعني صاحب رساله وحامل امانه، نريدك ناجحه كام لابناء تدفعينهم الى المكارم العاليه والكبيره جدا. هذه الجوانب الثلاثه نجاح اي امراه فيها يعبر عن صدق في التوجه الى الله سبحانه وتعالى، ويعبر عن قمه في النبوغ الفطري الذي يعني تشبع بالنص القراني وبالهدي النبوي فاصبح له يعني هذا المصباح المنير بهذا الشكل. يعني التفاعل ده الحقيقه موجود، يعني تجد حضرتك اسره طبيعتها دايما ان الرجل معاه زوجته واولاده في المهمه التي يقوم بها. يعني احيانا مثلا واحد اروح ازوره لو كنت رحت له 20 مره على مدار معرفتي بيه، في كل مره كانت زوجته واولاده في تفاعلي، لو عامل هو دعوه مثلا للناس. والتاني قد تزوره 20 مره وفي 20 مره اولاده بره مش موجودين. فالفكره انه الناس تتعلم انه الزوج والزوجه والابناء مشروع واحد، مشروع اجتماعي واحد، وما يهبطوش لدرجه ايه حلال وايه حرام وايه الواجب وايه الفريضه وايه الممنوع، لان ده في الحياه الزوجيه يدمرها كأطر. اذا كان الايه اللي حضرتك تفضلت بيها دي، ده لم ترد في ايات الزواج، دي وردت في ايات الطلاق. نعم. ولا تنسوا الفضل بينكم، وردت في سياق احكام الطلاق. يبقى في الزواج ايه؟ يعني قمه ال لا انا عايز انت يعني حاجه جميله برضو السيده اسماء كأم دخل عليها، انا عايز اقراها الحقيقه، انا ممكن اقولها باللغه انما لما تقرا خطيره. قال عروه، طبعا عروه بن الزبير، دخلت انا واخي قبل ان يقتل عبد الله بن الزبير على امي وهي واجعه، كانت موجوعه مريضه يعني، اللي هي اسماء. قبل ان يقتل بعشر ليال، فقال عبد الله كيف تجدينك؟ قالت وجعه، انا يعني موجوعه او تعبانه او عيانه، بتقول سيدنا عبد الله. قال ان في الموت لعافيه، ان في الموت لعافيه. فهو كان يقصد موته هو، لما اقتل اوعي تزعلي عليا، ده في موتي عافيه وخير، ده انا هستشهد في سبيل الله. فضحكت وقالت له لعلك تشتهي موتي فلا تفعل، يعني اوعى تكون عايزنا نموت. فقال ام بقى وضحكت وقالت فقال والله ما اشتهي ان اموت. هي اللي قالت، قال اوعى تكون مستنيني اموت، وكان عندها 100 سنه. فقالت له لا ما شاء الله، وقالت والله ما اشتهي ان اموت، انا مش عايز اموت دلوقتي حتى تاتيني على احد طرفيك، حاجه من الاثنين، اما ان تقتل وتستشهد فتقر عيني بقتلك، واما قصدي فاؤجر واحتسبك، اما ان تقتل فاحتسبك، واما ان تظفر فتقر عيني بنصرك. فإياك، وراحت مدياله حته خطيره قوي النهارده موجوده في كل الدنيا والله، اياك ان تعرض عليك خطه فترفضها ثم تقبلها مخافه الموت. يا سلام يا سلام، اوعى يتعرض عليك موضوع فترفضه، انت طبيعي ابائك اخلاقك مبادئك دينك اسلامك بيقولك لا الرشوه حرام، بتعالج نقطه الضعف اللي هترد عليه، اللي هترد عليه، فلما تغير موقفه. اما تيجي تتفاوض ممكن يقولوا لك حل، فانت تقول لا ده هذا لا يرضي الله، وبعدين تبص تلاقي نفسك هتموت بقى، فتقوم توافق. وكراهيه الموت، قال وانما عاني اخي، ده بقى سيدنا عروه كان بيقول عاني اخي ان يقتل هو مش هي. ايوه. فيحزنها ذلك، وكانت بنته وكانت بنت 100 سنة، يعني كان عندها. طب والله ده معلم مهم. خطير. يعني انا ملاحظ ان المساله الامه كلها بتربي على انه ايه يعني موت في سبيل الله. يعني المعنى ده انه يخلي اللي بيهتم بان يستمر معافى وغير متعرض للخطر او غير متعرض للموت ده عيب. جمعنا حتى الان ما يزيد عن 250,000 قطعة ملابس مستعملة المتطوعين دلوقتي بيغسلوهم وبيكوهم وهنوزعهم مجانا على اكتر من 100,000 محتاج. كل واحد هياخد 3 قطع يختارهم بنفسه. توزيع الهدوم هيكون يوم 29 رمضان. كل ما نجمع هدوم اكتر هنساعد ناس اكتر. ما تضيعش الفرصه والحق ثواب الشهر الكريم بتبرعك بملابسك المستعمله. اتصل على 19450 وحنجيلك لباب البيت. اسمي يوسف، عندي 7 سنين، تعالج في مستشفى 57. انا الحمد لله قربت خف. انا هنا بذاكر وبلعب وبرسم وبعمل كل حاجه انا بحبها. انا كل الناس بيحبوني بيتعاملوا معايا كويس. انا بشكر كل الناس اللي بيبرعوا لنا وبيساعدوا في علاجنا. انا بحب مستشفى 57. ايه يعني كده نوع من التوهين؟ بحيث لو حطت ايديها على صدره كده لقيت الدرع الحديد، فقالت له ما هذا يا بني؟ ما هذا لباس من يريد الشهاده؟ اخلع هذا فذلك اخف لوثبتك. لما تيجي تنط وتحارب يعني ده كلام حضرتك. كنت اعرف سيده كانت تصمم على انه ابنها هو لسه صغير ينزل لصلاه الفجر في المسجد وتقول له ايه انت هتقعد وانت واحده ست، ومن اول ما ينزل لحد ما يرجع تبقى هي بتترعش يعني قلقانه عليه وتبص من الشباك لكن تنظر من وراء الشيش حتى لا يلاحظ قلقه. فلما اول ما يرجع تقول له ايه حصل لك ايه بقى، هو كان يقول لها الدنيا ظلمه، لسه الولد صغير الدنيا ظلمه و ايه بقى حصل لك ايه، رحت المسجد وجيت حصل ايه، وهي ماتت 50 مره قبل ما فلكن. فانا عايز اقول معنى ده نفس المعنى، نبرة انه ايه في ايه حصل ايه، هو ده اللي اخرج. انما لما الابن يطلع ابوه بيخاف عليه وامه بتخاف عليه بيطلع جبان من سلالة او من تربية من الجبناء، ما ينفعش. نعم، احب استحضر المعنى من شيخنا الشيخ عمر، دكتور عمر عبد الكافي ربنا يحفظه. والله يا اخي ربنا يعني يكرمه. مسألة الطبع والشرع، الطبع عند الام انها تكون عندها قلق وخوف على ابنها انه يمس، يعني باي درجه يعني تعملها قلق، اتاخر بره شويه تبقى قاعده قلقان وقول لها انا كبرت خلاص يا ماما، انا مش عايز صغير عشان كل شويه تكلميني، كل تحرجيني قدام زملائي، ما تكلمنيش من فضلك قدام زملائي انا برد، والاولاد قاعدين يقول لك ده بيكلم ماما دلوقتي هيستاذن ويمشي، فيعني ده احراج كبير جدا ليا. وبتبقى خناقات في البيوت، يعني احنا بتجينا مشاكل واتصالات يعني بسبب المسائل زي دي. القلق الزايد من الام ده، احنا كان عندنا واحد اتفسخت خطوبته لان البنت لاحظت ان الابن لا يتحرك في مكان الا لما يتصل على امه في مصر هنا، وهو هناك مشياب الريموت كنترول، تقول له ما تخرجش في حته لما تطمني وتقول لي انت فين بالظبط، وصلت الحته رحت الجامعه، روح والولد من البيت للجامعه المكتبه، فراح خطب. فالبنت قالت ده لا يمكن يكون رجل، لا يمكن امه يعني بالريموت كنترول بتحركه بحيث هي. هذا طبع موجود في كثير من النساء. أما الشرع فإن المرأة والرجل أيضا أب يدفعان الولد إلى المكارم، يعني زي ما ذكر الشيخ اذهب إلى المسجد، يعني أنت هذا مكانك إن كنت رجلا، وتؤهل الرجولة المبكرة. ولأن ندفع أولادنا إلى رجولة مبكرة أفضل من اختزال رجولتهم التي بدأت تظهر وتصنع عيل كده لا يصل يعني انا اقف كثيرا جدا. الست راحت تتوسط لابنها اللي الرسول عليه الصلاه والسلام رده عن الجهاد عشان صغير، فده يسرع. راحت هي اللي يعني ممكن واحده ثانيه اتزغرت علشان الاعفاء من التجنيد، صحيح انما حيل عليه عشان يروح الجهاد. انما ده هي خدته قالت له لا يا رسول الله ده كذا كذا، ما تقعدوش في البيت كان نساء. بس انا الحقيقه عايز السيده عفراء يا سيدي لما يعني تقول لابنها انت ترجع، اولادها ما ترجعش من المعركه بدري دي الا وانت قاتل ابو جهل، يعني ما تروحش تقتل لاي واحد. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما بيروي القصة يقول وجدتني في غزوة بدر بين شابين صغيرين، فوجدت لو أني بين يعني رجلين شديدين، فإذا بأحدهما يسر إلي ويقول يا عمي، عيل صغير كده، هل تعرف أبا جهل؟ قال له نعم. وقال وماذا تفعل إذا رأيته؟ قال لقد حلفت ألا يفارق سوادي سواده، يعني ظلي ظله، حتى أقتله. يعني أنت يعني الولد ده اللي هيقتل أبو جهل ده كله. وإذا بالولد الثاني يسر إلي بمثل ما أسر إلي الأول، وإذا البذرة أم غلبت الشرع على الطبع. عايز تشوف ابنها في الجنة شهيدا في الجنة. فيقول أول ما ما ما ما رأيت أبا جهل أشرت إليه فطار إليه كالصقور. وبسرعة الأولاد شافوا أبو جهل يعني جثة كبيرة جدا صعب يجيبوا رقبته لأنهم قصيرين، فخدوا قرار سريع ما تعرفش إزاي إن هم يقصوا رجله الأول وبعدين يعني عشان يقرب فراح كل واحد ضرب قدمه رجله، كل واحد نشن على رجل. الروايات عجيبة تقول لك فطارت كالنواة، في رواية يقول لك فكأن السيف أخطأ رجله، يعني السيف من قوة الضربة يا سلام عدى قطع الرجل ومشي كأنه ما فيش حاجة في السكة. دي ضربة لازم كما قالت العرب ضربة كده مش يعني. بيجيب اللي حضرتك قلتها بالطين بضربة واحدة يعني وبعدين يعني جاي هيقتلوه فإذا بال يعني عبد الله بن مسعود هو كمل الموضوع. لكن الشاهد الأعظم في هذه الأمة أيضا مثل أسماء سيدة عفراء رضي الله عنها يعني سمحت لي القصة دي. هذا سيدنا معاذ لما ضرب أبو جهل عكرمة كان بيحرس والده فتهيأ له وترصد له وضربه على ذراعيه فقطعه إلا موضع جلدة الجلدة اللي تحت الباط دي. فيقول فذهبت أقاتل وإيده عمالة تروح وتيجي فلما عطلتني عمال هو بيجري فارس ايده تيجي قدام هو ملاش حتى مسكها اللي هو مين بقى اللي هو سيدنا معاذ ابن السيد عفراء. يقول فوضعت كفي تحت قدمي ثم تبطيت عليه. شايفين الحركه دي حط كده يعني ايده لكفه دي تحت رجله ثم تبطيت عليها عشان يخلص منها بقى. فطرحتها وقاتلت سائر يوم. يا سلام التربيه دي بتاعت السيد عفراء. التربيه بتاعت السيد اسماء تقول له يا بني يقول انا اخشى اذا مت ان يمثلوا بي وهل يضر الشهاده سلخوها بعد ذبحها وصارت في الناس مثلا. والخنساء لما جمعتهم نعم وقالت يعني الحمد لله الذي شرفني بشهادتي وادعو الله ان يعني ان يجمعنا بهم في الفردوس الاعلى. دي مثل يعني الخنساء على الطبع. الخنساء يوميها الصبح جمعت العيال الاربعه دول انا بسميهم العيال الاربعه كده زي ما التعبير الدارج في مجتمعنا وقالت لهم يا بني والله إنكم لأبناء رجل واحد كما أنكم أبناء أم واحدة ما لوثت شرفكم وما دنست نسبكم وإنكم أسلمتم مختارين وآمنتم طائعين ما أكرهتكم على ذلك فما دمتم آمنتم فوفوا بإيمانكم. يعني خلوه وفاء جعلوه يوم وفاء فإذا قتلتم مع النبي عليه الصلاة والسلام فعلوا كذا وكذا وكذا. حولت الأربعة إلى طاقات فاعلة وجيء بهم في آخر اليوم شهداء وقد انتصر المسلمون. فالأم محرك وكلمتها رائعة جدا يعني هي المرأة الأولى في الرثاء عندما رثت أخاها صخرا وقالت وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم في رأسه نار ولم يستطع رجل حتى الآن أن يكون أقوى من الخنساء في الرثاء من حيث اللغة العربية والشعر لم يعني يفوق أحد من الرجال. هذه المرأة نفسها اللي عملته في الجاهلية مع أخيها هذا هو الطبع. أما الشرع لما تتلقى شهادة هؤلاء الأربعة التزكية القوية والدفعة القوية اللي ذكرها أخونا فضيلة الشيخ حازم وبعدين لما تتلقى الشهادة تقول الحمد لله الذي شرفني بشهادتهم أولادها مش أخوها وأربعة مش واحد وأدعو الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى من الجنة. هي دي التربية اللي احنا عايزين أمهاتنا وإخواننا وأخواتنا يربوا ابنائهم على هذه التربيه عشان فلسطين وسيدنا العراق. سيدنا عبد الله بن الزبير لما راح يقول لي لامه قبل ما يخرج يقابل الحجاج في المعركه الفاصله اللي قتل وصلب فيها راح يقول لها انا والله رايح اقابله والوضع كذا وكذا وكذا فما قالتلوش زي كل ام طيب وخلي بالك وربنا معاك وكذا قالت له انت اعلم بنفسك ان كنت على الحق فاصبر عليه ولا تسلم نفسك ولا من معك لعصبة من بني أمية إذا كنت على الحق. أنت مش قلتوش ابنها ومربياه من أول ما تولد لغاية دلوقتي وعارفاه في حد أمه ما تعرفوش بس بتقول له أنت أعلم بنفسك شوف ما كانش في ابعد على الشر وغني له لا ولا غني له ولا فبتقول له إيه فشوف إن كنت على الحق فلتصبر عليه ولا تمكن عصبة من بني أمية منك ومن من معك وإن كنت لست على الحق فلبئس العبد أنت أهلكت نفسك ومن معك. يا سلام. يعني أنت خلي بالك أنت أهلكت نفسك ومن معك بدون ما تبقى صاحب رسالة حق، بدون ما تعمل الحق أهلكت نفسك ومن معك. فقال لها والله يا أمه ما جرت في حكم الله أبدا، أنا أنا أنا أنا شايف كده ومش في إيدي حاجة، وما أحببت الدنيا وما ركنت إليها أبدا. فلما قالت له قال لها كلمتين دول ومشي على جنب، هي راحت راجعة بقى تانية لنفسها، قالت يا رب اللهم إني أسلمته إليك فاجعل عزائي فيه حسنا. وبعدين قالت اللهم ارحم، خلي بالك بقى شوف ربته على إيه وبتقول له إن كنت على الحق، هي عارفة كويس، اللهم ارحم طول قيامه. يا سلام. وظمأه في الهواجر وبر الصيام وبره بأبيه وأمه، اللهم إني أسلمت إليك عبد الله بن الزبير فأجرني فيه خير. يعني هذه واحدة بنحكي عن يعني عن ما قالتوش هو الكلام ده، تقوله لله استرحاما، لكن لو قالت الابن لأضعفت قلبه. قالتها الست بتاعت الشيش اللي كانت بتبص من شوية من ورا الشيش، شفتها تقول في وشه بتبص قلقانة وراح يصلي، ولما رجع غيرت خالص اللي جوه ده خبيه واتكلم بكده. فالأمهات وهي بتربي الحقيقة ده معنى مهم جدا، صحيح. ان هي فعلا الولد انه احنا ما فيش مانع يعني الاعتبارات الخوف على الابن موجودة، لكن لو قلتي له هتضعفي قلبه لابد ان يظل جسورا. بس انا الحقيقة يعني عايز المعنى اللي حضرتك قلته ده يعني انه الاب والام ما يذلوش ابنائهم، لا يزرون بابنائهم، يعني ما يخلوش الولد اللي هو حضرتك تفضلت بيه انه يمكن يحرجوه قدام اصحابه، يبين انه ملوش شخصيه، انه ملوش وضع. وفعلا في ابناء يبقى لهم حق بيشتكوا، صحيح ده ابويا وده امي، لكن انا بين اصحابي مش عايز ابقى مهزأ، مش عايز ابقى مهان. فيعني الاب والام له حق على ابنه، بس لابد ان يعلم كلمة أكرموا أبناءكم، ده حديث للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني يحفظ لهم الكرامة. تفضل. أنا الحقيقة كأني أشعر أن أول منطقة في العالم تتمثل فيها المرأة صورة السيدة أسماء لتربيتها عبد الله بن زبير، صورة المرأة الفلسطينية. المشاهد اللي بنقرا عنها وبنسمع عنها الحقيقة ان المرأة بتروح للإخوة المقاومين في سبيل الله عز وجل وتقول انا عرفت ان انتوا قدمتم يعني شبابا على ولدي وانا ربيته للشهادة في سبيل الله من اجل تحرير فلسطين والمسجد الاقصى، فانا جئت شافعة لولدي ان يكون اسمه اسبق من اسم غيره، وتقدم يعني ابنائها شهداء في سبيل الله عز وجل، وابناء يكتبوا رسالة للام أنت ربيتينا على حب الشهادة في سبيل الله، والآن طال شوقي إلى لقاء الله وإلى الجنة، أراكم في الجنة. عنوان الرسالة أراكم في الجنة، والأستاذ فهمي هويدي مشكورا يعني يذكر كثيرا من هذه القصص في مقالاته النادرة المتميزة. فالحقيقة المنطقة دي بتستعيد فعلا صورة الخنساء، حتى يعني توجد فعلا خنساء يعني فلسطين الآن اللي قدمت أولادها الأربعة وقدمت أخاها الآن العالم المعاصر بفضل الله عز وجل يريد الله أن يقول لنا لا عذر لنا في القرن الحادي والعشرين. سورة أسماء بنت عمي، أسماء بنت أبي بكر الصديق، سورة الخنساء، سورة عفراء تتكرر الآن بشكل قوي جدا في أرض فلسطين. فعلا في ست اسمها أم نضال، نعم، وجهاد قدمت فعلا أربع أولاد في فلسطين والأربعة استشهدوا. كان نعم احنا كان عندنا مؤتمر في البحرين واتصلنا عليها، فكانت كلماتها رهيبة، أكثر تعبيرا من أخطب الرجال أو أكثر الرجال قدرة على الخطابة، لأنها تتكلم من وحي الواقع والشعور بالعزة والكرامة، قوية مبتسمة، نعم، عجيبة دي لو شفتها أنا. وبعدين الناس لا تأخذ العزاء هناك، الناس تقيم أعراسا عندما تأخذ تتلقى يعني الأخبار أن الابن قد ذهب شهيدا في سبيل الله عز وجل، تقيم أعراسا في زراغيث وفي كذا والناس فرحانة وتذهب تهنئ بالشهادة. فكأن في استعادة بفضل الله، لكننا نريد لهذا النموذج الفلسطيني أن يتحرك في الأمة، لأن الأمة كلها مسؤولة عن فلسطين، الأمة كلها مسؤولة عن العراق، الأمة كلها مسؤولة عن الشيشان، عن الصومال، عن السودان، عن كل شبر من ديار الإسلام. هذه الروح روح أسماء والخنساء وعفراء لو أنها فعلا استعيدت في الواقع المعاصر ده أنا الحقيقة يعني أقف باندهاش للعبارة اللي ذكرها أخونا الأستاذ سعيد وذكرنا بها، يعني حسست عليه وهو يعني هي كفيفة. وبعدين تلاقي في درع تقول اخلع هذا الدرع فإنه أيسر لوثبك، يعني أخف لوثبك، أخف لوثبك. أنت عايز تتوثب، يعني أنت فارس بطل، بطل، والبطل ده بيكر وبيفر، فالدرع ده هيتقلك وأنت مما تخاف. يعني كأني بقى زي مدرب كرة القدم اللي بينقل الخطة من الدفاع إلى الهجوم. نعم. أيوة بالظبط. الدرع كويس للدفاع لكن هي عايزاه ينتصر. صحيح. نعم. فشوف القوة تقول له يعني شيله، ده هذا أخف لوثبتك. وهي عارفة أن مقابل المسألة دي أن فيه تعجيل بقتله. فالمفاهيم خلاص اتغيرت، لأن مفاهيم الشهادة جعلت القتل ده هو مجرد فصلة بين إيه؟ أنا عايز أختم المشهد. بين حياة الدنيا الفانية والحياة الباقية، ولا ينتقل من حياة إلى موت، ينتقل من حياة فانية إلى الحياة الباقية. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. أنا عايز أكمل لك المشهد بتاع، لأن أنا بدأته بقى فبعد إذنكم يعني. لا تفضل. لما هي بدأت تقول له ويحكي لها وهو تنين تقول له لا بقى أنت لو ماشي على الحق امشي، ودعت له وهو مشي خلاص بالفعل، ثم قتل وأبى الحجاج إلا أن يعني يمثل بهذه الجثة ويصلب، فيعني صلب عبد الله بن الزبير، فبقى ابنها اللي كان بيتكلمه من شوية متعلق ومصلوب ومقتول، وهي عندها 100 سنة، وهي عندها 100 سنة وكفيفة. راحت إلى المشهد، مش قالوا لها بقى فقعدت وسكتت، لا شوفوا قوة تصرخ قوية، راحت لغيت عنده وهو حاطط إيديها كده وشافت فجي الحجاج بيقول لها أوصاني أمير المؤمنين بك خيرا يا أم، قالت أنا لست لك بأم، أنا برضو عايز أحط 100 خط. نعم. في قوة، مش كلامه بس، ما في أم تقول روح واستشهد وموت، لو الحجاج ممكن يستخدم، وأول ما يموت أول ما يستشهد تنهار وتبكي، وليه كده أنا غلطت أنا قلت، ممكن ترجع تنهار. لا ده بعد الموقف هي عارفة كويس قوي إن فكرت صح وخططت صح وربت صح وقالت صح، فكانت بتنفذ صح بقى. فقالت أنا لست لك بأم قوية، أنا أم هذا المصلوب وعند الله تجتمع الخصوم، أنا مش أمك، أنا أمه هو وأنا عارفة. وقالت له حديث الله أعلم يعني أنا بذكره بس كده يعني في لفظ حتى يا دكتور صلاح كده، قالت له وليس لي بحاجة منك ولكني أحدثك بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج، قال فيه يخرج من بني ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فرأيناه مسلمة مسلمة، وأما الوفاء أنت. نعم. فشوف بقى ابنها مقتول ومصلوب، وده ممكن يبطش بيها ومش خايفة، مش ممكن، ده معروف الحجاج كان يبطش بالشبهة، الحجاج كان سيال للدماء. فالحقيقة هي بتقول الكلام ده وهي لا تشك على فكرة انه ممكن يقتلها، مش ممكن، ده الاكثر في الظن انه يقتلها، لكن لا حرج عندها الحقيقة. يعني هي من بدايتها الى نهايتها وهي ماشية عجيب الاستبداد السياسي ده، يعني بس أخرج نماذج فذة أبطال. يعني أعتقد لولا هذا، ما هو أصله إذا كان أفضل الجهاد كلمة حق عند مستبد، عند سلطان جائر، لو لم يوجد سلطان جائر ما وجد زاد كلمة الحق. وسيد الشهداء واحد عدى خلاص، حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر، إمام يعني سلطان حاكم، سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، لو لم يوجد الإمام الجائر ما توجد النماذج. ولذلك كلمة يعني جزى الله الشدائد كل خير وإن أدت إلى كرب وضيق، وما مدحي لها حبا ولكن تعرفني عدوي من صديقي. يعني فرزت الأمة، عملت فرز جميل. وما مدحي لها حبا ولكن تعرفني عدوي من صديقي. الفكرة هنا إن يعني ده زمن الصحابة، والذين جاءوا بعدهم هؤلاء في ودخلوا مثل الحجاج دولة، لم يوجد هذا، ما وجدت هذه النماذج. الحسين وما حدث معه، ظلم الحسين وظلم عبد الله بن الزبير وظلم غيره من أفذاذ الأمة، لكن يعني الاستبداد وسبحان الله تمضي الأزمنة ويصير المستبد مسخة في الضمير البشري، مسخة لعبة. نعم. لتكون لمن خلفك آية، هنخليك فرجة، تروح النهاردة تلاقي فرعون فعلا مرمي ممدد ومتحنط عشان الناس تيجي تتفرج عليه فرجة، وأصبح لا أحد يقول والله أنا مستعد أموت في سبيل فرعون. لكن كام واحد يموت في سبيل، لو شتم موسى الآن أنا أستشهد دفاعا عنه. أنا عايز أقول حتى يا دكتور بقى، وأنتوا يعني هتقولوا فيها أكتر لأن هي قلق شوي، عمال أفكر نقولها ولا ما نقولش، الحق أحق أن يتبع. كان في حلقة كده بنتكلم فيها في قضية الزواج والطلاق، فلقيت فيه هجوم شديد جدا على الطلاق كمبدأ أو كمعنى أو كأمر بيحتاجه المسلم في حياته. فبقرأ وبراجع الأمور قبل الحلقة، لقيت إن السيدة أسماء بنت أبي بكر طلقها سيدنا الزبير، حاجة من ضمن اللي احنا بنتكلم فيه. فليس عيبا في الزبير، بقرأ هذا التحليل، مش عيب في الزبير، هو من المبشرين بالجنة، في كلام في كده؟ فهاش كلام. والسيدة أسماء دي احنا بنحكي عنها مصباح من مصابيح الهدى. إذن القضية خطيرة وكبيرة قوي، يعني الطلاق نفسه، الطلاق حق أو في السنة حدث بين خيرين عدة مرات، وحدث بين أتقياء عدة مرات. نعم. فحدث بين زينب بنت جحش وهي صارت أما للمؤمنين، وبين زيد بن حارثة حب رسول الله. نعم، حب رسول الله، بنحب رسول الله ومشهود له شهادات عظيمة من النبي عليه الصلاة والسلام. وحدث في وقائع أخرى لا أريد الآن أن أسميها بأسمائها حتى لا تفتح شبهات معينة في أذهان الناس ومن الحاش نرد عليه. فالطلاق في الشريعة الإسلامية عنوان وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. الطلاق، شوف يا أستاذ سعيد، لا توجد علاقة إنسانية ليس لها منفذ أنها تنتهي. يعني أب وابنه ساعات بيختلفوا، أب أو أم وابنها بيختلفوا، أخ وأخوه بيختلفوا، جار وجاره بيختلفوا. فلما تيجي تاخد نوع واحد من أنواع العلاقات الإنسانية وهي الزوجية وتضرب عليها فرض انها لا تنفصم ابدا، انت صادمت السنه البشريه. ولذلك لما بابا الفاتيكان اصدر قراره بعد حظر باباحه الطلاق، لان الكنيسه الكاثوليكيه كانت تحظر الطلاق، لما قال اللي عايز يتطلق او عايز يتطلق يعني طب يقدم طلب، قدم له 1,000,000 طلب في الدقيقه الاولى لفتح باب الطلاق. الدقيقه الاولى في اوروبا، في الدقيقه الاولى قدم الى الفاتيكان 1,000,000 طلب طلاق في الدقيقة الأولى لفتح باب الطلاق. هذا معناه أن حظر الطلاق مصادم للسنة البشرية. ولذلك يحصل إيه؟ يحصل طب أنتم مش هتطلقونا خلاص، وهو كذلك راحوا أنشأوا القوانين المدنية، الطلاق المدني في أوروبا خروجا من الشرع تماما بقى، قال لك لا الدين لا إحنا مش عايزين نشيل بقى خالص، وعملوا نظام الطلاق المدني. وقبل الطلاق المدني كانت يحصل حاجة اسمها الانفصال الجسدي، ولا يزال موجود حتى عند الأرثوذكس الشرقيين المسيحيين الشرقيين في بلادنا. ويضاف إلى كده أنه تحدث الزنا ويحدث العلاقات الآثمة ويحدث ويحدث ويحدث. فالطلاق منة من الله عز وجل. الله تعالى لم يقل للرجال طلقوا النساء، ولا لم يقل للنساء اطلبوا الرجال، اطلبنا الطلاق من الرجال، لكنها حالة ضرورة أنه لابد. ولذلك من السنن ان ربنا اوحى الى رسوله وقال له صلى الله عليه وسلم روح للزوجات دول قل لهم ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها قوي هديكم، بس قبل ما هديكم همشيكم، فتعالين اسرحكن ومتعكن واسرحكن سراحا جميلا. فالطلاق هو افق حتى لا تشعر المراه، وطالما انه بحق، وطالما انه الزوج ادى حق الزوجه، وطالما انه قدم عليه من حقوق، وطالما انه بما يرضي الله انما التوجه الاسلامي ضد الطلاق. التوجه بقى القيمي كقيمه اخلاقيه، نقول له امسك عليك زوجك واتق الله. يعني لا، يعني لا تطلقها، اصبر عليها، الصبر عليها كذا. وهو يقول لها ايما امراه طلبت الطلاق من زوجها من غير باس فحرام عليها رائحه الجنه. فالفكرة انه احيانا يبقى المسألة مسألة توافق طباع، انا واخويا، انا ووالدي، انا وجاري، انا وزميلي في العمل مش متوافقين سويا. فهل يا ترى يا جع؟ ولذلك شوف روعة شرع الله في الطلاق، انه يأتي تحت شعار ولكني اكره الكفرة في الاسلام، او الكفرة في العشير، الاثنين وردوا، الكفرة في الاسلام. ايه الكفرة في الاسلام؟ اني ابقى عايشة معاه ومش قادرة مش شعرة. الراجل كان بيمشي ورا مراته في الشارع يبكي ويقول لها اعملي معروف عايزين نعيش مع بعض، صحابي وصحابية. ودي مسألة فيها ذل للرجل، ذل للرجل، ماشي في الشارع يعيط والناس شايفين. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال حاجة غريبة، يعني مش ألا تعجبون من حبي مغيث لبريرة وكره بريرة لمغيث. فراحنا دهلها قالها قالت له انت بتامرني ولا شافع؟ شافع. طب هو شافع دي حاجه صغيره؟ طب انا لما الرسول صلى الله عليه وسلم ده انا اخليها واخلي يعني. فقال لها لا انما انا شافع. قالت له لا خلاص انا مصممه. جبروت جبروت، لكن هي مش قادره. لا مش قادره، ولا استطيع ان اقول عنها انها جبروت عن صحابيه انا اجل الصحابه، انما يعني انا عايز اقول انه خلاص ما دامت النفس البشريه، لان النفس مكلفه بان تعبد الله، فاذا حملناها ما لا تحتمل كسرناها. فيعني رحم الله الزبير ورضي عنه، ورحم الله اسماء ورضي عنهما، انما الظروف. ايه اللي تخرج بيه بقى في نهايه الاسبوع؟ يعني اخرج ان الفلاح يعني النجاح المتعدد وليس في جانب واحد. فنجحت بنتا في خدمة الإسلام والمسلمين واسترضاء أبيها، وزوجة للزبير بن العوام حتى وإن حدث في آخر العمر انفصال، ثم نجحت في أعظم تربية لابنها الزبير عبد الله بن الزبير بن العوام. فلتكن أمهاتنا وأخواتنا كذلك. تشاهدون في الحلقة القادمة ما يغيب عن حلقات أستاذه. كان تلميذا للشافعي واختلف مع الشافعي ويتعب ويفكر، يقول ما ذهبت لأستاذي إلا أول من ذهب. يوم من أحمد بن حنبل أقام أود الأمة، يصلي الفجر ويذهب قبل أن تشرق الشمس. قيل الإمام أحمد كم يكفي للرجل أن يفتي؟ الإمام أحمد قال مبدأ الإكراه بالنسبة للعالم لا.